الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون أننا في المحاضرة السابقة تناولنا موضوعا جدا خطيرا، وقد قدمت لهذا الموضوع بما خلاصته أن هناك من النصوص الشرعية، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة، ما يستغله أصحاب الأهواء ويستخدمونه على حسب هواهم. منهم من يستخدم النص منتزعا منه تسيبا، ومنه من يستخدم النص منتزعا منه تشددا، بل هناك من يقف موقفا ثالثا، خاصة فيما يتعلق بالسنة، أنه يعمد إلى عقله فينكر النص بالكلية مع ثبوت صحته. وضربت أمثلة على ذلك، قلت هناك الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، بمعنى أنك إن آمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جاز لك أن تفعل أي شيء وكل شيء ما عدا الشرك، فجاز لك أن تزني وهذا لا يضرك، وجاز لك أن تسرق وهذا لا يضرك، وجاز لك أن تكذب وأن تغتاب وأن وأن وأن وأن إلى آخره. وقد استخدموا وطوعوا لهواهم نصوصا شرعية، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قل لك كلامنا واضح والحديث معانا واضح، إنك ما دمت قلت لا إله إلا الله هتدخل الجنة حتى ولو زنيت، حتى ولو سرقت، ويفعل ما يحلو لك. هؤلاء استخدموا هذا النص وطوعوا هذا النص لهواهم فتسيبوا. في نفس القضية هناك من استخدم نصا آخر في مقابلة هذا وتشدد، فقال من زنى أو سرق قد كفر بالله رب العالمين، والأعمال والطاعات جزء من الإيمان، فإذا وقع منها شيء وقع الإيمان كله. واستخدموا أيضا نصوصا شرعية، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا وارد وهذا وارد، هناك من يتشدد، هناك من يتسيب، وهؤلاء أصحاب أهواء بالطبع، كل واحد يتلمس في النصوص الشرعية ما يوافق هواه. هناك من يقف مع النصوص ولا يعود إلى ما قاله أهل العلم، ولا يكون له حظ لا في علم الحديث ولا في علم المصطلح ولا في أساسيات السنة ولا في الوقوف على قواعد القبول وقواعد الرد وقواعد الجرح والتعديل وقواعد التضعيف والتصحيح كما قلت، ويستخدم عقله، قد يكون في هذا صاحب غرض أو هوى أو مأجورا لأهل الكفر، قد يكون مخدوعا بعقله واعتقد أن عقله يستطيع أن يتفرد بالحكم على النصوص الشرعية، فيأتي إلى نص شرعي فيستخدم عقله وينكر النص، فالنص لا يتفق مع عقله. وقلت على سبيل المثال أولئك الذين أنكروا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فقالوا بالعقل كده كيف يسحر والله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس، كيف يسحر والله سبحانه وتعالى قد ذم أهل الكفر الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فلو سحر ولو للحظة لصدق قولهم هذا أننا اتبعنا رجلا مسحور. فبالعقل كده ارمي النص ده ورا ظهرك. طيب ده في صحيح البخاري قل لك ولو هؤلاء كما قلت فيهم خدام للغرب، هؤلاء فيهم من انخدعوا بعقولهم، وضربت أمثلة وقلت منهم ظهر فيه ظهروا قديما وظهروا حديثا، يعني في العصر الحديث كما قلت محمد الغزالي في كتابه المشؤوم السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وعبد الصبور شاهين اللي طالع اليومين دول بيعمل يخبط في السنة ويقول هذه أحاديث لا أساس لها من الصحة لأنها تتعارض مع العقل، ولا بضاعة لهم ولا حظ لهم من علم السنة الصحيحة. هذا كلام قلنا في المحاضرة السابقة. قلت لأجل هذا قبل ما يخوض الإنسان في غمار أي قضية، أولا ينبغي ألا ينظر إليها بعين عوراء، هذه واحد. فالقضايا التي فيها أكثر من نص ينبغي أن يجمع فيها كل النصوص ثم ينظر إليها مجتمعة، ما جيش في قضية الزنا وقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسيب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لازم أحط الاثنين مع بعض وافهم الاثنين مع بعض. اثنين، ما جيش أستخدم عقلي أيا كان عقلي وأذهب فأطرح النصوص و أصحح وأضاعف وأقبل وأرد على هواي معتمدا على عقلي بعيدا عن القواعد والأصول العلمية وما قاله أهل العلم. ومن هنا قلت من تلك الأحاديث التي استغلت ودار حولها جدل كثير وهناك من قبل وطوع لهواه وهناك من رد ولم يقبل، حديث الاحتجاج بالقدر الذي سقناه في المحاضرة السابقة. قلت هو حديث في جل كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري. قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لقي موسى آدم عليهما السلام فقال يا آدم أنت أبو الناس، وفي لفظ أنت أبو البشر، أغويتنا وأخرجتنا من الجنة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم رد عليه قال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه وأخذ يعدد له ما أثنى الله به عليه، ثم قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحج آدم موسى، حجه يعني إيه؟ أقام عليه الحج. قلت في المحاضرة السابقة هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وقفنا معها وسمعناها، وكان آخرها أنني قد نبهت، وهذه مسألة من الأهمية المكان، إلى أن المرأة يتوب فيبتلى، وغالبا ما يأتي البلاء بعد التوبة. ولذلك قلت هذه مسألة ينبغي أن نتيقظ لها وأن نلتفت إليه. فقلت الله سبحانه وتعالى أخرج آدم من الجنة بعدما تاب أم قبل أن يتوب؟ احنا قلنا الكلام ده في، أنا عارف أن جلكم ما كان حاضر، وذلك أنا بعيد هذا الكلام ملخصا. قلت وأكررها، الله أخرج آدم من الجنة بعدما تاب أو قبل ما يتوب؟ قلت أخرج من الجنة بعد التوبة. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبط. إذن بعدما تاب وتاب الله عليه أخرجه الله من الجنة. هذا كما قال أهل العلم يعني أنك تتوب فتبتلى. وقلت هذا يحدث في الواقع، وبيكون هناك حكمة عالية، وهي أنك تختبر في صدق توبتك، تتوب تبتلى. ليه؟ اختبار لك، هتثبت ولا هتقع؟ لابد أن تؤهب نفسك لهذا. قلت كثير من الذين يتوبون لا يؤهبون نفسهم لهذا، تاب فجأة قالوا له الحق ده انت أفلست، تاب بدأت تجارته تنزل، تاب كان جاي له مال مجاش، تاب مرض. المغفلون، وأقولها بملي فيه، وهذا تعبير علمي، شو ما حدش يقول لك ده بيشتم، تعبير علمي، المغفل هو المصاب بغفلة، لقد كنت في غفلة من هذا. المغفلون يقول لك شوف يا أخي الواحد بعد ما تاب وصلى المصايب اتدربكت على دماغه، وتصدق لما ما كانش بيصلي كان أحسن. هذا كلام المغفلين، هو لا يفهم، هو لا يفهم أن التوبة لا تعني أن الله سبحانه وتعالى سيصب عليك المال صبا والخير صبا، لا، إنما سيسوق لك بلاء ليكون بمثابة تمحيص لك واختبارا لصحتي ولصدق توبتك، تصادق أم هو مجرد كلام. فينبغي أن توهب نفسك لهذا. ولذلك آدم تاب وجاءه البلاء من الله سبحانه وتعالى. هذه قضية قلت ينبغي أن تلتفت إليها جيدا، وذكرناها ضمن جملة قضايا ذكرناها في المحاضرة السابقة. ولكننا في المحاضرة السابقة وقفنا عند بيت القصيد، قلت هذا الحديث هناك من قبله واستغله لهواه، وهناك من قبله ودافع عنه دفاعا خاطئا، وهناك من رده ولم يقبل مع ورده في صحيح البخاري ومع القطع بصحته. قلت ظهرت فرقة تسمى الجبرية، وهذه الكلمة كلمة مأخوذة من الجبر، والجبر هو عدم الاختيار، أجبرت على الشيء أي صودر اختيارك فيه فعلته بغير اختيار. هذه الفرقة خرجت بقاعدة، تلك القاعدة هي أن العبد مجبور على فعله، لا إرادة له ولا اختيار له. باللغة الدارجة قضية إن الإنسان مصير وليس مخير، مصير وليس مخيرا. قالوا هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. سيدنا موسى بيعتب على أبيه آدم في شيء وقع منه أنتم جميعا تعلمونه. خرج أبونا آدم من هذا العتب بأنه كان مجبرا على فعله، ففعله هذا كان مقدرا عليه فلا خيار له فيه. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ إذن قل لا خيار لي في ذلك. وهذه كلمة نسمعها الآن كثيرا، كثير من الناس يعمل مصيبة يروح مثلا يقبله مسجون قاتل وبعدين صدر عليه الحكم بالإعدام. ليه؟ يقول لك يقول لهم اه قدر الله ما شاء فعل. يروح يكلمه رجل تزوج امرأة فاسدة فاسقة، ايه يا عم ده؟ يقول لك النصيب قدر الله ما شاء فعل. وهذا امر يحدث بيننا كثيرا، وهذا مذهب الجبرية، وهؤلاء يعيشون مطمئنون، يعيشون مطمئنون، قد طمأنوا أنفسهم بهذا المذهب. طمأنوا أنفسهم لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنهم إذا لقوا الله يوم القيامة فعاتبهم على سوء أفعالهم أنهم سيعتذرون إليه بأنه قد قدر عليهم ذلك. خلاص، وقال لك ما هو آدم عمل كده، أهو الحديث قدامك بيقول سيدنا موسى لخص له الرد في كلمتين: تلومني على أمر قدره الله عليه. خلاص، فيقول لك أنت بقى لو زنيت قتلت سرقت كذا كذا اعلم أنك لا خيار لك في هذا، وجهز نفسك يوم القيامة إذا سئلت تقول لربنا يا رب هذا أمر قد قدرته ها علي. وخلصت المسألة. أنا قلت لكم كل فعل بيبقى له رد فعل، رد فعل على طول مباشر وسريع. ولذلك قلت لكم كل ما بيزيد التسيب هيزيد التشدد. يعني الآن يقعد يقول لك الطيارات المتشددة، وفي طيارات متشددة، والطيارات في ما بننكرش إن في طيارات متشددة، لكن اسألوا نفسكم السبب كان إيه؟ إن أنتوا متسيبين، مش كده؟ عشان كده ظهر لكم الطيار الإيه؟ المتشدد، بقت كل حاجة عندكم حلال ومباح، فلازم يطلع طيار يخلي لكم كل حاجة حرام وغير مباح، فما تلومش إلا نفسك بقى أولا. خلاص، فكل فعل بيبقى له رد فعل، كل فعل بيبقى له رد فعل. فلما ظهرت هذه الطائفة التي استغلت هذا الحديث واتخذته مدخلا للاحتجاج بالقدر، وأن الإنسان مجبور على فعله، وأنه لا لوم عليه ولا عتب عليه، وله النجاة يوم القيامة، وأنه في هذا الكون ما هو إلا مجرد أداة تتحرك كيفما قدر الله عليه. بس ظهرت طائفة أخرى في المقابل تسمى القدرية. القدرية هم طائفة نفت القدر، ما فيش حاجة اسمها عندهم قضاء وقدر، فيش الكلام ده، وإنما عندهم الإنسان مختار في كل أفعاله، له الاختيار الكامل، ولا جبر عليه ولا قضاء عليه في أي شيء. وقالوا احسبها بالعقل، الله سبحانه وتعالى بما سيدخلك النار؟ بسوء عملك. عملك يبقى أنت مختار. فلو لم يكن لك اختيار وأدخلك النار لكان ذلك ظلم. ومن سيدخل الجنة بما سيدخلها؟ بنص القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى بعملك. فلو لم تكن مختارا لكانت هذه مجاملة ومحاباة، وهذا نوع من الظلم. إن ربنا هيجامل الناس وراح مدخلهم الجنة، ومش هيجامل الناس وراح مدخلهم النار. وعلى هذا أسقطوا القول بالقدر تماما تماما، وإن الإنسان مخير في كل شيء. طب والحديث اللي قدامك ده، وهو احتجاج آدم بالقدر، تودوه فين؟ قالوا: هذا حديث لا يمكن أن يكون النبي قد قاله، مش ممكن، فهو حديث باطل. يا أخوانا ده في البخاري، قال لك إن شاء الله تقول في السماء. هو حديث باطل. ليه؟ قالوا تعالوا بالعقل بقى، سبتوا العقل الآن، ودول كتير الآن كثر. بالعقل بقى، لو صدقنا بهذا الحديث لفتحنا باب شر على كل الناس. تروح تسرق ونيجي نلومك، تقول: ها ما تلمونيش على أمر قدره الله عليه. تروح تزني، نيجي نحاسبك، قل: ما تلمونيش على أمر قدره الله عليه. فأولا القول بصحة هذا الحديث سيفتح باب مفسدة، هذه واحد. اثنين، أن القول بصحة هذا الحديث سيسقط الحدود والقصاص. سيسقط. تروح تزني، نجيبك علشان نقيم عليك الحد، تقول ايه؟ هذا أمر قدره الله عليه، يبقى مش هنقيم عليك الحد. تسرق، نيجي نقطع، هذا أمر قدره الله عليه، مش هنقطع. ومن هنا أسقطوا هذا الحديث مع ثبوته وصحته. قضية صعبة. صعبة صعبة صعبة صعبة صحيح صعبة. حلها سهل وميسور، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم جميعا. تعال أول نشوف، خرج ناس لا عجبهم اللي استخدموا الحديث ده للهوى، وهو أن الإنسان مجبور على فعله، ولا عجبهم اللي أنكروه، قالوا: لا، الكلام ده له فهم. طب قولوا لنا فهمه إيه عشان نخرج من المشكلة دي. الجماعة المتصوفة وهم طبعا لهم باع في التفسير وفي جل قضايا الدين، ولكن انطلاقا من مفاهيمهم الخرقاء، لأنهم في حقيقة الأمر ليسوا أهل علم. الجماعة المتصوفة قالوا وساءوا استغلال هذا الحديث تماما، قالوا: يجوز الاحتجاج بالقدر، ده مش لكل الناس، لأهل المكاشفة. لأهل المكاشفة مين أهل المكاشفة؟ قالوا هم الذين يطلعون الغيب. أهل المكاشفة؟ مش أهل المكاشفة. فاللي عارف إيه اللي مقدره ربنا ويطلع عليه هو ده اللي يجوز نحتج به. قال ولك دليل على هذا، ولك دليل على هذا. قالوا تعالى إلى الخضر وموسى عليهما السلام. الخضر قتل وخرق ووقع عليه لوم من نبي الله موسى، أليس كذلك؟ احتج به، احتج به بالقدر بقى، ان ربنا اداله مكاشفة، ان ربنا قدر الغلام ده انه يطلع كافر، والسفينة دي مش كده. يبقى الخضر كان عنده ايه؟ كان عنده ايه؟ مكاشفة، اهو مكاشفة. فيجوز الاحتجاج بالقدر ده على مذهب المتصوف لمن عنده مكاشفة، وانتوا عارفين ده كلامهم المتصوف مش كلامنا، ان سيدنا موسى ولقاء الخضر به ده كان بعد موتهم في عالم المكاشفة، فتكلم آدم بتلك المكاشفة، وبناء عليه بقى بينسحبوا بيبرروا سوء أفعال مشايخهم، شيخهم اللي يروح يزني وشيخهم اللي يروح يسرق وشيخه، ويبرر إنه من أهل المكاشفة وقد كاشف أن هذا أمر لا مخرج له منه. واللي ده مش يغضب ربنا منه، وعندهم كلمة يقول لك إذا رأيت الشيخ يزني، شوفوا بيزني كده، فلا تعترض. بدم زنا عارف إنه لازم هيزني، بس هو عنده مكشفة برضه إن ربنا مش غضبان عليه. ولذلك لما سألوا أحدهم بيقولوا له الولي يزني؟ قال نعم. قالوا كيف يكون وليا ويزني؟ قال إن الكريم إذا وهب ما سلب. درويش، ما انت لو قاعد في مسجد درويش دلوقتي كانوا كسروا الحيطان من الله. كريم إذا وهب ما سلب، فدم وهب الولاية مش هيسلبها منه، يعمل بقى اللي هو عايزه، والراجل عنده مكاشف. طبعا هذا كلام مبني على الإفك والضلال، مبني على الإفك والضلال. خلاص، فأفعال الخضر كانت تتعلق بغيره، والله هو الذي أطلعه لحكمة يعلمها الله وفي أمور محددة، فالباب ليس مفتوحا لا لي ولا لك. وإلا كما قلت أنا بمنتهى البساطة، تروح حضرتك جاي سرقني وليك في قلب الشقة، سرقني، ما هذا؟ تقول لي أمر قدره الله علي، هروح جايب سكينة، معذرة في التعبير الدارج ده، وقاطع رقبتك وفاتح كرشك وأقول لك وهذا أمر قدره الله علي، ولا تزعل، ونمشي كده، ونمشي كده. فتفعل سأفعل، تحتج بأن الله قد قدر، هحتج بأن الله قد قدر، ولا تزعل، بس ولا تزعل، ونمشي بهذا المبدأ. هذا كلام لا ينبغي ولا يكون، ولا يكون، هذا كلام لا يقبل عندنا. خرجت طائفة ثانية وقالت إني يجوز الاحتجاج بالقدر بعد العلم بالتوبة، وهذا لا يكون. وما كان إلا لآدم. يعني أنت ما ينفعش تحتج بالقطر وأنت في الدنيا. ليه؟ لأن أنت في الدنيا حتى لو تبت هل تعلم أن الله قد قبل؟ لكن الآدم في مكان وفي وقت علم فيه أن الله قد تاب عليه، فجاز له أن يحتج بالقدر، فجاز له أن يحتج بالقدر. فيبقى الاحتجاج بالقدر في رأي هؤلاء أمر كان خاصا بمين؟ بآدم، كان بعد الموت، وكان بعد أن بعد علمه يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه، وتبقى القضية قضية خاصة بآدم. أهل العلم قالوا يا راجل يعني إيه ده؟ ليه كل ده؟ القضية أبسط من هذا بكثير. قالوا بص في الحديث كويس، لو بصيت فيه كويس هتجد الرد بسهولة شديدة جدا. من الذين نظروا في هذا الحديث نظرة جيدة ابن تيمية عليه رحمة الله، وابن حجر عليه رحمة الله. بس بص، ولذلك الفتح بالفهم ده مش بيجي لأي حد، وعشان كده بقول لك اللي بيستخدموا عقولهم ده ما ينفعوا، ناس تعبانه في عقلها. ابن تيمية بص في الحديث كده كويس، فراح قايل قاعدة خطيرة جدا، ولذلك هو عامل كتاب بس في الحديث ده، كتيب كده اسمه الاحتجاج بالقدر بس. الكلمتين يوضع في ميزان من ذهب. قال ايه؟ قال القدر لا يحتج به في الذنب، وانما يحتج به في البلاء. ايه الكلمتين الحلوين دول؟ ايه الكلمتين الحلوين دول؟ عشان لا تفهم الحديث غلط ولا تنكره، لا الحديث صحيح 100%. اللي لخبطوا دول دي ناس ما بتفهمش، دي قضيته. لكن القضية التي ينبغي أن تفهمها أن القدر يحتج به في البلاء، ولا يحتج به في الذنب. يعني إيه الكلمتين الحلوين دول؟ سيدنا موسى أذنب وابتلي، سيدنا آدم أذنب وابتلي، مش قلنا كده؟ أذنب عصى الله، دي مسألة ما فيها فصال بنص القرآن، وعصى آدم ربه فغوى، مسألة ما فيهاش فصال. يبقى عصى لما عصاش عصى. وابتلي إن طرد من الجنة، هو احتج بالقضاء على المعصية ولا على البلاء؟ طب بص في الحديث كده، ما جاء سيدنا موسى وقال له يا آدم أنت أبو الناس لما أكلت من الشجرة، هي دي المعصية. الحديث ما هوش كده خالص. فلو قال له لما أكلت من الشجرة ما كانش يقدر يقول له هذا أمر قدره الله عليه، فما كلموش في المعصية، هو كلمه في ايه؟ اخرجتنا من الجنة. يبقى هو ده بقى ايه؟ البلاء. البلاء المعصية دي عملك ما تحتجش فيها بقدر، البلاء ده عمل مين؟ الله بقى. الله بقى. ان موسى اكل ده عمله، ادم اكل ده عمله، كان من الممكن أن ربنا ما خرجوش من الجنة؟ ممكن؟ والله ممكن. مش تاب؟ كان ربنا قادر يقول له إيه؟ تبت عليك وخليك. خلصت؟ خلصت؟ صح؟ يبقى المعصية فعله، البلاء اللي ترتب على المعصية ده إيه ده بقى؟ هو ده قدر الله، هو ده قدر الله. خدها بمثال واقعي، خدها بمثال واقعي. تخرج تركب عربية ما فيهاش فرامل وانت ما معكش رخصة، طخ روح ضرب واحد. ركوبك العربية وعدم حملك للرخصة ما تقدرش تقول قدر الله ما شاء فعل، ده سوء فعلك، ولذلك لازم تتحاسب عليه. نيجي بقى للي اتضرب بالعربية، اللي اتصدم ده نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ بس قدر الله ما شاء فعل. يبقى صاحب البلاء ها نلتمس له الايه؟ القدر. وصاحب المعصية بنلتمس له الايه؟ العقوبة. فما يقدرش اللي طص ده يقول لك قدر الله وما شاء فعل. ومن هنا شوف الكلمة قد ايه كانت دقيقة، شوف كلمتين قد ايه، شوف اللي قاله ابن تيمية ان الاحتجاج بالقدر يكون في الايه؟ في البلاء، في البلاء. ولذلك اي بلاء ينزل بيك قدر الله وما شاء فعل، سواء كنت انت ليك فيه سبب ولا ملكش. لكن ذنبك ومعصيتك ما لهمش مبرر، لا تلومن الا، ولذلك فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ولوموا انفسكم. القاعده كده واصله؟ ومن هنا زي ما قلت لك لما تبص في الحديث مش هتلاقي كلام عن المعصية أبدا، كل الكلام كان من موسى لآدم إن أنت إيه خرجتنا. ولذلك خد بالك بقى، خد بالك بقى، البلاء تحتج فيه بالقدر ولا يلومك عليه أحد، لأنه حتى ولو كان فيه ما يضر ففيه ما يصر، ففيه ايه؟ والله ما يصل، ما يصل. ودي اللمحة اللي قالها سيدنا آدم لسيدنا موسى، هو لامه على الخروج من الجنة، والخروج من الجنة ده تقدير مين؟ قضاء مين؟ لأن كان ربنا ممكن ما يخرجش، صح ولا مش صح؟ لأنه آدم تاب وربنا ايه؟ تاب عليه، كل اللي يخرجه هو ده بقى ليه؟ القضاء. فهذا لا يلام فيه آدم، لا يلام فيه آدم، خلاص. فشوف آدم حب يبين لنبي الله موسى إن البلاء ده أولا بقضاء الله، وما تنساش إنه كان فيه خير ليك، ولذلك قال له يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وفضلك بكذا وكذا وكذا وكذا، بالله عليك لولا ان ادم نزل الارض كان موسى بقى موسى؟ كان بقى نبي وخد اللي خده ده وحصل له كذا كذا كذا؟ لو فضلنا في الجنه لا احنا محتاجين للانبياء ولا هيبقى فيه معصيه، وما كانش موسى بقى موسى. ولذلك شوف رد ادم عليه السلام قبل ما يقول له تلومني على امر قدره الله علي، قال له لا يا موسى أنت الذي والذي والذي والذي والذي، وعدد عليه فضائل ربه عليه. الملحظ ده لابن تيمية، نعم ولابن حجر، خلاص. ما هو اللي يقول كلام هنا شوف العقل لما بيبقى نظيف هتلاقي اللي أنا هقوله هنا هيقوله واحد في الصين، هيقوله واحد هو هو هو هو هو هو، خلاص. ولذلك كم من أهل العلم كان بيبقى بينهم مفاوز ويطلع، أنت عارف مثال سريع كده تصديقا لهذا، معزل الأسلمي لما زنى وذهب إلى سيد قبيلته وكان يسمى هزال وأخبره، فأشار عليه هزال أن يذهب وأن يعترف على نفسه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت النبي عتبه قال يا هزال هل لا سترتهما بطرف ردائك؟ ده مش لو لما حكى لك، ده لو كنت شفتهم بعينك كان الأفضل عليك أنك أنت تستر. ولذلك قال أهل العلم الأفضل على الزناة الستر إلا أهل الفجور، يعني ما تروحش تستر على شيء الدعارة ما ينفعش. فالواخدين سليقة ده لابد أن يطرق عليهم بيد من الحديد، أما اللي بتزل نفسه تضعف نفسه ده فينبغي أن يستر عليه. فجاء ماعز إلى المدينة وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوافق ما لهوش، فهو متعجل فذهب إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر إن الآخر قد زنى. فقال له أبو بكر اسمع الكلمة، اذهب فتب إلى الله واستتر بستر الله. خلاص شوف قدهم كده، اذهب تب إلى الله واستتر بستر الله. اقرأ الحديث كيف البخاري. خرج ولم يقنع. ماعز عارف ان ابا بكر رجل يعني قلبه رقيق، فقال لك لعلها الرقه، فلا احنا نروح بقى لغيره. فذهب الى عمر ومعتقد ان لما يقول لعمر انا زنيت، عمر داخل جايب السيف وقطع رقبته كده على طول. فلما دخل عليه قال يا عمر اني قد زنيت. الرد قال اذهب فتب الى الله واستتر بستر الله. تحس ان هم ايه متفقين، ايه قلتوا تعيده بالكربون كما تقولوا بالكربون كلام واحد. ليه؟ الحق ما بيختلف عند الناس، فاللي عنده علم وعنده حق هيقوله هنا، لو واحد عنده العلم وعنده الحق وفي الصين هو برضه هتلاقيه هو اللي بيقوله، لأننا جميعا نأخذ من مشكات واحدة، فمش هنألف. خلاص خلاص. فشوف الفيصل في هذا الحديث أنه ليس حجة للجبرية أنك أنت مجبور وتحتج بأنك مقبول وتجهز نفسك أنك تحتج بالقدر، ده كلام غير صحيح، لأن الجبرية يستغلون الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون، وإنما يحتج بالقدر على هبة على البلاء وليس على فعل المعصية، وليس على فعل المعصية. أعتقد الآن أن القضية قد وضحت. سبحانك اللهم وبحمدك. الفرق بينهما سهل وبسيط. القضاء هو كل ما قضاه الله عليك، وما قضاه الله عليك لا يأتي جزافة، يعني إن قدر الله لك أن تمرض فهل هذا يعني أنه تأتيك كل الأمراض ويأتيك المرض طول العمر؟ هنا يأتي القدر، هنا يأتي القدر أن الله يقضي عليك بالشيء ثم يجعله بقدر، هذا هو القدر، أنك تأخذ ما قضي عليك به بالقدر الذي أراده الله لك، ماشي؟ فلا يزيد ولا ينقص. ولذلك تقول قدر وقضى. خلاص قدر وقضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أنا زوري متعب. الخوف قدر الله وما شاء فعل على كل فعل. نعم. يكون في البلاء بس. الإيه؟ القول إحنا دايما دي كلمة إحنا بنقولها. أيوة، هي لا تقال في المعاصي. قدر الله وما شاء فعل، هذه لا تقال في معاصي. هذه لا تقال في معاصي. أعصي وأقول قدر الله وما شاء فعل، وخالف أمر الله وأقول قدر الله وما شاء فعل، هذا كلام لا يكون. السريع كالأخ اللي بعد بيقول لي كيف خرج عمر خالد من الملة، وطبعا البعض سمع مني هذا الكلام. نعم، أنا أؤيده وأؤكده، ولا أخشى في الله لومة لائم، وقانون اللي يزعل يطأ. خرجت من الملة، نعم، لي سببين. السبب الأول تأليه على الله وكذبه على الله في محاضرته قبل رمضان صناع الحياة، والتي تحدث فيها أن الله سبحانه وتعالى سينادي يوم القيامة ويقول للفنانين: يا فنانين ادخلوا الجنة بفنكم. خلاص، ونايل هذا في آخر كتاب كوارث عمر. الأمر الثاني أني اتصل بي الأخ الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني، وقال لي، وهو يعلم اهتمامي بهذا الأمر، قال لي: الحق، ده في مصيبة أدركناها لهذا المدعو عمرو. ما هي؟ قال: له شريط اسمه آدم وحواء ينفي فيه الكفر عن إبليس. عن إبليس. فأحضرنا المحاضرة وإذا به يقول فيها بالحرف: إبليس قال ربي. حد يقدر يقول بعد كده عليه كافر؟ بس. فكيف بك وماذا تقول في رجل نفى الكفر عمن كفره الله؟ إيش تقول فيه؟ بس.